كذلك الأمر كان في زمن الأنبياء الماضين، يعني من كان أيام إبراهيم أو موسى أو عيسى أو أيام يعقوب أو أيام داود أو نوح عليهم الصلاة والسلام. فقال هذا الإنسان الذي كان في زمن هؤلاء الأنبياء، قال: أنا أصدق بوجود الله ولا أعبد غير الله، لكن لا أصدق برسالة إبراهيم، هذا أيضا كافر. أو قال: لا أصدق برسالة عيسى أو برسالة موسى، وهو يزعم أنه يؤمن بالله، هذا كافر ولا يكون مؤمنا بالله. يوم الخميس مرت معنا عبارة، ما هي؟ من شرط صحة الإيمان بالله الإيمان برسوله، الإيمان برسوله، فمن لم يؤمن بالرسول لم يؤمن بالله، واضح؟ من لم يؤمن بالرسول لم يؤمن بالله. ولو قال: أنا لا أعبد شمسا ولا أعبد قمرا ولا أعبد نجما ولا أعبد حجرا ولا أعبد شيطانا ولا أعبد ملكا ولا أعبد نبيا، هو بزعمه يقول إنه يؤمن بالله، ولو زاد فقال إنه يعبد الله بزعمه، لكنه يكذب بموسى، يكذب بعيسى، يكذب بإبراهيم، هل يكون مؤمنا بالله؟ لا، هذا كافر بالله. ومن نازع في هذا الموضوع يكون كذب القرآن، عاند القرآن، ومن عاند القرآن كافر بالله عز وجل. ما هي الآية التي مرت معنا قبل الآن ويؤكد هنا المؤلف رحمه الله عليها؟ قال الله عز وجل: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إذن ليس لأحد بعد كلام الله وبعد كلام رسول الله وبعد الإجماع أن يأتي فيقول: كيف يكون هذا كافر؟ وكيف يكون في النار؟ وكيف يكون من أهل العذاب المؤبد في الآخرة وهو على زعمه يعترف بوجود الله؟ هذا ما آمن بالله فهو من أهل النار، وهؤلاء أهل الكتاب الذين يدعون أنهم يتمسكون بالكتاب ادعاء كذبا زورا، يقولون: نحن من أهل الكتاب، لكنهم هل يؤمنون بمحمد؟ لا. هل يعترفون بمحمد؟ لا. هل يصدقون برسالة محمد؟ لا. فهم مكذبون لله، فهم مكذبون لله. الله ماذا قال؟ إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. انتهى هذا القرآن. نتفاجأ ببعض الأشخاص اللي هن صور صور مشايخ بيطلعوا على التلفزيونات بيحكوا كلام بكذب القرآن، كهذا الذي إذا رأيته ذكرك بالوزغة. ماذا قال على التلفزيون؟ قال لأخيه من تلك الملة، قال له: الفرق يلي بيننا وبينكم بس نقطة النون، مش قد يقال حرف النون كله، بس النقطة. قال الفرق، يقول لواحد من غير المسلمين من دعاة الكفر، يقول له: الفرق الذي بيننا وبينكم نقطة النون. قال له: كيف يعني؟ قال له: نحن نقول نبوة وأنتم تقولون بنوة. قال له: بس نقطة النون الفرق بيننا وبينكم. شوفوا الكفر والضلال، يداهنون الكفار على حساب القرآن، يداهنون الكفار على حساب الدين والإسلام، يكذبون الله مداهنة. قال ما في فرق بين المسلمين وغير المسلمين؟ قال إلا بنقطة النون. قال لأنه نحن بنقول عيسى نبي، عيسى نبي الله، وهم يقولون عيسى ابن الله. قال له بس نقطة النون الفرق بيننا وبينهم. أين ذهب بهذه الآية؟ أين ذهب بقول الله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة؟ قرآن. أين ذهب بقول الله تعالى قل يا أهل الكتاب لستم على شيء؟ قرآن. لستم على شيء. أين ذهب بقول الله تعالى ولو آمن، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم؟ ولو آمن يعني شو؟ هن من المؤمنين؟ يعني هم لم يؤمنوا، ما آمنوا. هذا القرآن آيات كثيرة، آيات كثيرة، واحفظوا هذا الإجماع. نقل القاضي عياض، نقل القاضي عياض الإجماع على كفر من نسب لله الأبوة أو البنوة. مين؟ القاضي عياض. ماذا نقل؟ ماذا نقل؟ على كفر من نسب لله الأبوة أو البنوة، أو البنوة، ما شرط اثنيناتهم مع بعضهم؟ يعني لو قال واحدة منهم عم بيقول هذا كافر بالإجماع، هذا القاضي عياض. وقبل القاضي عياض من نقل الإجماع في هذه المسألة؟ القرافي المالكي في كتابه الفروق، القرافي المالكي في كتابه الفروق. واسمعوا ماذا قال الإمام الفقيه القاضي المفسر أبو محمد ابن عطية الأندلسي في كتابه المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز في المجلد الثالث، قال ونسبة البنوة إلى الله كفر صراح لا يقبل فيه التأويل، ولو قال أردت معنى العطف والحنان لا يقبل منه. أكثر من هيك؟ قال لو قال أردت معنى مجازيا بزعمه عم بيقول لا يقبل منه. وبعض الناس بتجي بتحكي معهم بيقول لك لا أنا بعتقد الله منه جسد ولم يجامع مريم، وليس عيسى خرج كما يخرج الولد مني من الأب ويستقر في الرحم. بيقول لك أنا بعرف ما هيك، بس عم بقول ابن بمعنى المجاز، عم بيقول لك لا يقبل منه التأويل ولا يقبل له فيه المجاز. مش كل دعوة مجاز تقبل، من المجاز ما هو غير مقبول. يعني لو إجا واحد قال لك الله شمس هل يقبل فيه المجاز؟ لو واحد قال لك الله قمر، لو واحد قال لك الله عسل، لو واحد قال لك الله أسد، لو واحد قال لك الله أبضاي، هل يقبل فيه دعوى المجاز؟ وهكذا الأبوة والبنوة. إذن مش كل كلام بيقولوا لك مجاز بيكون صحيح. مجاز التشبيه في حق الله مرفوض، ممنوع، معارض للقرآن، فلا تضربوا لله الأمثال. نتفاجأ بعض أدعياء المشيخة، هذا اللي قلنا لكم هون ببيروت، إذا رأيته يذكرك بالوزغة. تاني شو طلع على التلفزيون كمان؟ قال يجب على المسلم أن يوصل زوجته الغير مسلمة إلى معبدها لتعبد غير الله. هذا هون ببيروت كمان، ويدعون المشيخة من كم يوم، هذه من قريب، من كم يوم على التلفزيون يدعون المشيخة، يلبسون لفات على رؤوسهم، يلبسون لفات على رؤوسهم. تعرف شو معنى كلامه؟ يجب عليك أيها المسلم أن تكفر بالله. لما بيقول واجب على المسلم يأخذ مرته لتعبد غير الله، شو بيكون عم بيقول؟ أيها المسلم يجب عليك أن تكفر بالله. هذا معنى كلامه. هل لهم علاقة بالإسلام؟ لا. هول دعاة للإسلام؟ لا. هول دعاة للعلم والدين والتوحيد؟ لا. بل هم كما قال الرسول دعاة على أبواب جهنم، من استجاب لهم قذفوه فيها. وكهؤلاء هذا الدجال الدمشقي رجب ديب. رجب ديب ماذا يقول في مجلة الشراع؟ والمجلة عندي، كان عمل زيارة لروسيا هذه قديما، وعملوا معه مقابلة في مجلة الشراع من بعد ما رجع عن جولته بروسيا. اسمعوا ماذا يقول رجب ديب الذي يسميه أتباعه النبي الصغير. تلاميذ مجاديد رجب ديب ماذا قال؟ بعضهم كتب بخط يده، والخط عندنا دفتر شخص من آل كبريت من تلاميذة رجب ديب، كتب على دفتره: شيخي الشيخ رجب ديب نبي صغير وسيصير نبيا كبيرا كمحمد. وآخر من آل صيداني في الفاكهاني، وثالث من آل عيتاني في عائشة بكار، قالوا: لا إله إلا الله رجب ديب رسول الله. هؤلاء مجاديب رجب ديب كفروا بالله بقولهم هذا. رجب ديب ماذا يقول عن نفسه؟ خذوا العلم من قلب النبي، وأشار بيده إلى صدره عن نفسه. رجب ديب يقول لهم في مجلة الشراع: لا يوجد ملحد ولا يوجد كافر، لا من الشيوعيين ولا من اليهود ولا من النصارى. وفي مجلتهم المسمات الأحباب العدد السادس، وهي موجودة عندي في صحيفة رقم 13 و14، صحيفة 13 و14 في العدد السادس من مجلتهم المسمات الأحباب، يقولون فيها: طوبى لصانعي السلام فإنهم أبناء الله يدعون. ثم يقولون فيها: إن معنى الأبوة والبنوة الواردة في الأناجيل تتطابق مع معنى الإيمان بالله ومحبته. كفر مركب على كفر. هذا رجب ديب وأتباعه. هذا رجب ديب خليفة إبليس، وله أتباع في بيروت، له أتباع في بيروت للأسف، وصار لهم مؤسسات ومدارس يضحكون على الناس، وبعض الناس يذهبون إليهم يسمعون منهم الفظائع والعجائب والغرائب، يأتون فيقولون: سمعنا منهم كذا، قالوا كذا، نشهد عليهم بكذا. ومن الناس من كانوا معهم وتركوهم، ومنهم من هم بينكم الآن في هذا المجلس، منهم من هم بينكم الآن في هذا المجلس. وروحوا اسألوهم عن محاضرته ساعة ونص عن أهمية صلاة الفجر، طلع آخر المجلس جايب لهم 500 منبه بده يبيعن إياهم بالمجلس، وطلع فلان اللي قاعد معكم بالمجلس قال له: أنا بكرة عرس ادعي لي. قال له: هات 500 ورقة لأدعي لك. رجب ديب الذي قال لهم، رجب ديب الذي قال لهم: في الكون إلهين والفقير كافر على طائين مو على طاء. قال: لأن الفقير لا يزكي ولا يحج، فهو كافر على طائين على زعمه، مع أن الفقير هو يأخذ الزكاة أم يعطي الزكاة. الرسول ماذا قال؟ تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. إنما الصدقات، كمل الآية، للفقراء والمساكين. فقراء. رجب ديب بيقول الفقير كافر مرتد عن الإسلام على طائين مو على طاء. قال: لأنه لا بيدفع زكاة ولا بحزب. الزكاة ذكرنا الآية والحديث، وأما الحج فقد قال ربنا في القرآن: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. رجب ديب عامل دين عسيبه، كيف من كم يوم حكينا لكم عن القرضاوي؟ هذا مثل القرضاوي، عامل دين على حسابه. فانتبهوا، إذا أجوا الدجالين فيعولوا مجاذيب رجب ديب، قالوا لكم ولي، قالوا لكم صوفي، قالوا لكم نقشبندي، قولوا لهم كشبنجي مش نقشبندي. النقشبندية الأصلية بريئة منه، النقشبندية الأصلية بريئة منه. كل الطرق الصحيحة علم وعمل. أما هؤلاء دجاجلة يعلمون الناس الكفر، يقول لهم إيه مش بس عيسى المسيح ابن الله، إيه نحن كلنا أبناء الله. والشريط أحضره من ألمانيا معه، روح اسألوا المختار الحاج جميل النونو ما زال على قيد الحياة الله يحفظه، روح اسألوا، هو أعطانا الشريط. كان رجب ديب راح ألمانيا عمل محاضرة، إخواننا سجلوها وجابوها، يقول فيها رجب ديب إيه مش بس عيسى المسيح لحاله ابن الله، كلنا أبناء الله. تجي بتحكي معهم شو بيقولوا لك؟ مجاز. إذا واحد قال له لرجب ديب واللي بيقوله مجاز، أنت ترين مجازا، بيمشي الحال؟ الترين عن شو بيعبر؟ شو الخدمات ما هيك؟ والنشاط والقوة والسرعة ما هيك؟ لو واحد قال له أنت ترين مجازا، يعني ما قلت هداك الثاني، قلت ترين، بيقبلوا؟ جاوبوني، عم بسألكم، يقبلون؟ لا يقبلون، لا يقبلون. لو قلت له أنت حيط مجازا على معنى صلب شديد، بيقبل؟ كيف يقبلون مجاز التشبيه في رب العالمين؟ في حق الله ينسبون له الأبوة والبنوة في مجلتهم، يعلمون الناس الكفر باسم الدين والإسلام. إذا احفظتم من نقل الإجماع على كفرهم، ومن الذي قال لا يقبل لهم التأويل ولو ادعوا المجاز؟ لو قال لك أردت معنى مجازيا معنى العطف والحنان والرحمة، هذا الإمام القاضي المفسر أبو محمد بن عطية الأندلسي في كتابه المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز في المجلد الثالث يقول لا يقبل فيه التأويل، لا يقبل. لو ادعى معنى مجازيا على زعمه، لو قال أردت معنى العطف والحنان والرحمة، لا يقبل. هذا شتم لله، هذا سب لله. لم يلد ولم يولد. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. هذا القرآن، نحن مع القرآن وهم مع الجهل. نحن مع القرآن، فنسبة الأبوة لله ونسبة البنوة إلى الله كفر صراح لا يقبل فيه التأويل، كفر صراح لا يقبل فيه التأويل. قال المؤلف رحمه الله: وأجمع الفقهاء الإسلاميون على تكفير من دان بغير الإسلام، وعلى تكفير من لم يكفره أو شك أو توقف، كأن يقول أنا لا أقول إنه كافر أو غير كافر. الشرح: أن من اتخذ لنفسه دينا غير دين الإسلام فهو كافر بالإجماع. ومن شوي ذكرنا كم آية؟ نحو خمس آيات، نحو خمس آيات. طيب انتبهوا واسمعوا: ومن تردد في تكفيره، أي في تكفير من لا يدين بالإسلام، تكفير إنسان لا يتبع الإسلام يتبع دينا آخر، إنسان شك في تكفير هذا الإنسان الذي يتبع غير الإسلام، أو تردد في تكفيره من يهودية أو مجوسية أو غير ذلك فإنه يكفر. الأولاني قلنا كافر بالإجماع. هل الكلام عن مين كمان؟ من تردد أو شك أو توقف، كأن قال أنا لا أقول كافر ولا أقول غير كافر، هذا أيضا ماذا يكون؟ كافر، لأنه كذب الله، كذب الإسلام، وكذب الإجماع. فالذي يقول لعله كافر ولعله غير كافر، ولو كان هذا الشخص ممن يدعي الإسلام لفظا، بل ولو اعتقد هذا الشخص وظن أنه مسلم، فإنكار كفره والتردد في كفره كفر. يعني لما بيجي واحد عند أحد أدعياء المشيخة وبيقول له على زعمه أنا سببت الرسول، هذه هون صارت، فقال له كنت غضبان أو كنت رايق ورؤوه، يعني منك زعلان؟ قال له لا كنت غضبان. قال له ما كفرت؟ قال له ما كفرت؟ عم يقول له سبيت الرسول. قال له ما كفرت. إجا لهون وهذا الرجل أنا أذكره وأذكر اسم عائلته، ما حأذكر اسمه الأول بس اسم العيلة من بيت مثالثه اللي إجا لعنا عم بيحكي لنا، قال صارت معي مسألة كذا وكذا، رحت عند الشيخ الفلاني، شيخ بيطلع على الفضائيات بلبنان، بيطلع على التلفزيونات، بيدعو لبرامج سياسية، يتكلم هنا وهناك، يجمع الأموال من الدولة الفلانية والدولة العلانية. هذا الرجل قال لهذا الإنسان الذي قال له سببت الرسول، قال له ما كفرت لأنك كنت غاضبا. رحت أنا والشيخ يوسف الملة لعند هيدا مدعي المشيخة، يوم يسموه الشيخ الدكتور المفكر الإسلامي بيحطوه على التلفزيونات، رحنا لعنده، كان بيته بطلعة حرن القاص بالمنطقة هون، رحنا لعنده، شو شفني عم يعمل؟ نزل مكتبته على الأرض وعم يكشف فوق الكتب، كتب شرعية أحاديث وفقه وعلم وتفسير، عم بفشخ على الكتب ومن هون لهون فوق الكتب. قلنا له شو عم تعني؟ ما بيصير انتبه. قام زيحن قعد عبنا، قلنا له فلان الفلاني هو بيعرفه، جاء إلينا وقال إنك أفتيته بأنه سب الرسول في حالة الغضب، فقلت له إنه لا يكفر. بلش يعرق الرجال، بلش يعرق ويتأتئ وما يجاوب. نحن عم نواجه ما عم نقول له احكي، وقلنا له أخذنا معنى السيد أن الذي يسب الرسول كافر بالإجماع، القاضي عياض في كتاب الشفاء بالإجماع. صار بده يحور الكلام، هو ما قصد وكان غضبان وكان نبي طالع معه زعلان. قلنا له لو واحد كان غضبان وسبك لإلك تقبل؟ بتمرق له إياها؟ تلبك أكثر الزلمة، ما عرف يجاوب. قلنا له كلامك هذا تكذيب للدين، عليك أن ترجع أنت وتتشهد. أمامنا لم يتشهد، أظهر أنه عم بيهز براسه، تركناه وظهرنا من بيته. يا أخوانا إذا بتتخيلوا أنتوا هول يطين لفات وعم بيفتوا هذه الفتاوى، بيجي واحد بده يأسلم، بفوت عند فلان من بيت العبيدة دار الفتوى، بيقول له جاي أسلم، بيقول له أنت فكرت منيش؟ قل له روح عودة 3 أيام، خذ وقتك وفكر. قال له الأمر منه سهل، عم بيخليه على الكفر، عم بيأمره يبقى على الكفر. وأبو حنيفة ماذا يقول؟ أبو حنيفة ماذا يقول؟ الرضا بالكفر كفر، والإعانة على الكفر كفر. إذا كان مجرد الرضا بالكفر كفر، مجرد الرضا، يعني لو في قلبه رضي لا تكلم ولا أشار ولا عمل شيئا، بمجرد الرضا يكفر. كيف وقد أمره بالبقاء على الكفر، أمره بالبقاء على الكفر. هؤلاء يسوقون الناس إلى جهنم، هؤلاء الذئاب البشرية لكن بعمائم، ذئاب بشرية لكن بعمائم، دجاجلة يدعون الناس إلى الكفر بعمائم. واحد آخر في الفاكهاني اسمه محمد أبو القطع، إذا بتسمعوا فيه، عنده جمعية مسميها الدعاة على زعمه، وهذا كمان من أذناب ومتخلفات رجب دين. رحت لعنده على البيت والشريط موجود، النقاش بيننا وبينه، عامل مقال بمجلة الشراع بيقول فيها: الرسول أذن لوفد نصارى نجران أن يقيموا شعائر دينهم في مسجده، وقام الصحابة يريدون منعهم فمنع النبي الصحابة من منعهم. كفر على كفر على كفر. رحنا لعنده عن البيت، كان ابنه درويش، عنده ابنه كبير اسمه درويش، وامه كانت موجودة بالبيت. شفنا، اخذ معي المجلة انا. شو قلت له؟ قلت له: هذه مجلة الشراع وفيها صورتك، حاطين صورته مع المقال، وفيها كذا وكذا وكذا، فإن كان كذب عليك فبرئ نفسك، قل أنا ما قلت ولا كتبت، إن لم يكن من كلامك فبرئ نفسك. شو قال الخبيث؟ قال: لا، هذا كلامي وأنا كتبته. قلت له: إذا فضحت نفسك أنت داع للكفر، لأنك تتهم الرسول بأنه أمر بعبادة غير الله، وأن الرسول أعان على الكفر، وأن الرسول مذبذب لا يؤتمن على الدين، وأن الرسول يشجع على الكفر. والرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي قال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، والله يقول: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لذلك احذروا هؤلاء الشياطين. وبيجي بيقول لك: كيف هول كفار؟ أنا أقول لك: قال الله تعالى، الآيات والأحاديث والإجماع والنصوص، وقد ذكرت لكم المصادر وأسماء العلماء وأسماء الكتب، وعم بذكر لكم أسماء كتب موجودة في الأسواق، ما عم بذكر لكم كتب انقرضت أيام هجوم التتار على بغداد، لا، عم بقول لك عن كتب موجودة في الأسواق، ارجعوا إليها وانظروا بأعينكم. قال المؤلف رحمه الله: واعلم باستيقان أنه لا يصح الإيمان والإسلام ولا تقبل الأعمال الصالحة بدون الشهادتين بلفظ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، أو ما في معناهما ولو بغير اللغة العربية، ويكفي لصحة الإسلام النطق مرة في العمر، ويبقى وجوبها في كل صلاة لصحة الصلاة، هذا في من كان على غير الإسلام ثم أراد الدخول في الإسلام. الشرح: واعلم باستيقان، أي جازما بلا شك، أنه لا يصح الإيمان والإسلام ولا تقبل الأعمال الصالحة بدون النطق بالشهادتين بلفظ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. هذا لمين؟ لمن هو على غير الإسلام، لابد أن يدخل في الإسلام، أن ينطق بالشهادتين ليصير مسلما. ما هي؟ لأنه إذا واحد على غير الإسلام وعلى زعمه بده يعمل منيح، حسنات وطاعات هي غير مقبولة وغير صحيحة، لأن الله جعل شرطا لصحة الأعمال الصالحة. ما هو هذا الشرط؟ انتبهوا، قال الله عز وجل: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى، كمل الآية، وهو هذا الشرط، وهو مؤمن، فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. هذا دليل قرآني. دليل آخر: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الإيمان أولا لأنه الأصل الأصيل والحصن الحصين والركن الركين. فالإيمان هو الشرط الأول، الإيمان هو الأساس، الإسلام لا بد منه لصحة وقبول الأعمال الصالحة إن أديت بالأركان والشروط وجتنب فيها المبطلات. يا إخواننا ويا أحبابنا، ورد في الحديث الصحيح أن رسول الله كان قد تهيأ للغزو. الرسول تهيأ للغزو، اسمعوا وانتبهوا، بيجي واحد من الكفار من المشركين وقد تقنع، يتقدم إلى النبي قبل أن يدخل الرسول المعركة، تجهز لدخول المعركة. شو بيقول له؟ يا رسول الله أأسلم أم أقاتل؟ قد واحد يخطر عماله إنه هذا الرجل مشرك والرسول تجهز للقتال، طيب ليش جاي عم بيقولوا للرسول بساعدكم بقاتل معكم بحارب معكم؟ كانت في الأول أخذته الحمية لأقربائه الذين سبقوه إلى الإسلام فأراد أن ينتصر لهم، ولكن الله هدى قلبه فصار مخلصا في الإسلام، لأن الرسول قال أسلم ثم قاتل، فأسلم عن اعتقاد صحيح، هدى الله قلبه اعتقد الإسلام، قال أسلم ثم قاتل، أسلم الرجل شهد تخلى عن الكفر دخل المعركة قاتل فقتل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل قليلا وأجر كثيرا. هون ركز معي، عمل قليلا مش يعني الإسلام الذي عمله ودخل فيه هو شيء أقل من الصلاة والصيام والزكاة والحج، لا، الإسلام أفضل الأعمال على الإطلاق. مش من شوي قلنا أصل الأعمال هو الأساس هو الحسن الحصين. طيب شو يعني عمل قليلا؟ يعني لم يتمكن ولم يتسنى له أن يغتسل من الجنابة ولا أن يصلي ولا أن يصوم ولا أن يزكي ولا أن يحج ولا أن يفعل كيف وكيف وكيف من الأعمال، كل هذا ما عمله، إلا أنه عمل أفضل وأعظم وأشرف وأزكى وأجل وأطيب الأعمال يلي هو شو؟ الإسلام، الإيمان بالله ورسوله. أسلم الرجل، فهمنا شو معنيت عمل قليلا وأجر كثيرا. اسمع معي، كان مشرك صار موحد، كان كافر صار مسلم، كان عدو الرسول صار صحابيا، صحابيا بالإسلام، ذنوبه وكفره انهدم بالإسلام. قال الله عز وجل قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. انتهاء الكافر عن الكفر بأن يسلم، احفظوها العبارة، انتهاء الكافر عن كفره إن كان كافر أصلي أو مرتد، كيف يكون انتهاؤه عن الكفر؟ كيف يكون انتهاؤه عن الكفر؟ نعم، الشهادتين. شو يعني بالدخول في الإسلام؟ شو يعني بترك الكفر والدخول في الإسلام؟ قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وفي صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص ألم تعلم أن الإسلام يهدم ما قبله؟ ألم تعلم أن الإسلام يجب ما قبله؟ أسلم الرجل، شو صار؟ كأنه ولد الآن، رجع نظير تخفيفا من الذنوب والمعاصي. اذا كان الكفر انهدم، وانتبهوا هذا الحكم في الكافر الاصلي، هذا ليس للمرتد، هذا للكافر الاصلي. الاصلي مش يعني شيء كويس منيح، لا. شو يعني الكافر الاصلي؟ يعني الذي ولد من الاول، ولد بين ابوين كافرين ونشأ على الكفر. اما المرتد اللي كان مسلم وكفر، كلمه اصلي منا دخل له، مش يعني اصلي بمقابل التقليد يعني، لا، معناه من الاول ولد بين ابوين كافرين ونشأ على الكفر. فهمنا شو معنى كافر اصلي؟ هذا منه مدح له، ما حدا يفهم غلط. وهون تنبيه، ما حدا يقول يا ريتني كنت هيك، كنت رجعت نضيف. بهذا التمني يكفر، لانه بيكون اتمنى يكون كافر. فهمتوا؟ انتبهوا، ما حدا يتمنى لو كان كافر وبعدين اسلم، لانه اللي بيتمنى يكون كافر في اللحظه يكفر. ماذا قال العلماء؟ تعليق الكفر على فعل شيء في المستقبل ولو بعد 100 عام كفر في اللحظه، وتمني الكفر كفر في الحال، والرضا بالكفر كفر في الحال. وأجر كثيرا، كل هذا الذي ناله بسبب الإسلام. لاحظوا هون موضع الشاهد، هيدا موضع الشاهد اللي بدنا نوصله، كل هذا الذي ناله بسبب الإسلام. والآن انتبهوا، لو بقي على كفره ونزل المعركة فقاتل دفاعا عن الرسول وعن المسلمين وقتل وهو على كفره، لكان في جهنم. لكان أين؟ فما هو الأصل؟ الإسلام. فما هو الأصل؟ الإسلام هو الأساس والشرط لصحة وقبول الأعمال الصالحة. واسمع إلى قول الله عز وجل: ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. ما قال ويبشر كل الناس، مين؟ المؤمنين. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. وفي آية أخرى: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. آيات كثيرة والأحاديث كثيرة، وهذه مسألة لا خلاف فيها. إذن لابد أن يكون على الإسلام. يقول المؤلف رحمه الله: ولا تقبل الأعمال الصالحة بدون النطق بالشهادتين بلفظ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ولا يشترط، انتبهوا منيح، ولا يشترط خصوص هذا اللفظ، بل يكفي ما يعطي معناهما، كقول لا رب إلا الله محمد نبي الله. واضح الكلام؟ طيب لو نطق باللغة الأعجمية وهو يتقن ويحسن العربية صح منه؟ واضح؟ حارجع عيد، واحد جاي أسلم بيعرف اللغة العربية ويمكن يكون أفصح من بعض العرب، قد يكون أستاذا في اللغة العربية، يتقنها يحسنها، مع هذا قال عند النطق بالشهادتين للدخول في الإسلام الشهادة باللغة الفرنسية أو الإنجليزية أو الألمانية أو ما شابه من اللغات، صح منه ولو كان يتقن ويحسن العربية. وهذا القول هو الصحيح وهو المعتمد، ولا يلتفت إلى ما خالفه. ليه عم بقولكم هيك؟ لأنه بعض كتب الفقه بيقولوا إن كان يحسن العربية لا يصح بغيرها، وهذا القول مردود، هذا القول لا يلتفت إليه. سؤال يا أخوان، إن كان باللغة العربية أو اليونانية أو الهندي أو الإيطالي التركية أي لغة من اللغات هو نطق بالشهادتين أم لا؟ شو؟ جاء باللفظ كاملا صحيحا يعطي المعنى المطلوب أم لا؟ صح منه ولا عبرة بما خالف ذلك. واضح لهون؟ مين من العلماء يقول يصح منه ذلك ولو أحسن العربية؟ الرملي في نهاية المحتاج، الفقيه الشافعي محمد شمس الدين الرملي في كتابه نهاية المحتاج يقول: فلو نطق بغير اللغة العربية للدخول في الإسلام وهو يحسن العربية صح منه، صح منه، هذا الصحيح وهذا المعتمد، وما خالفه لا عبرة به، وما خالفه لا عبرة به. طيب لو قال لا رب إلا الله محمد نبي الله بصح، طيب إذا قال لا إله إلا الله بدون لفظ أشهد كمان بصح، إذا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله ما جاء بلفظ أشهد يصح. أما إذا كان لفظه خطأ تعلمه اللفظ الصحيح، يعني واحد جاي أسلم والحاء ما بتطلع معه، تطلع معه هاء، فبدل محمد يقول مهمد بالهاء، شو بتقول له ساعتها؟ قل لا إله إلا الله أبا القاسم رسول الله. واضح؟ أما انتبهوا، ما دام يوجد من يعلمه الصواب وكان قادرا على الصواب وواجدا من يبين له الصواب فقال لا إله إلا الله محمد رسول الله بالهاء، لا يصير مسلما، لأن اللفظ غير صحيح، اللفظ غير صحيح. بعض الدجاجلة أراد أن يحرك الناس ضدنا وأن يقلب الناس علينا، سؤال بسبب هالمسألة اللي ذكرها شيخنا بكتاب العمدة وبكتاب البغية وبغيرها من الكتب، سؤال قال يعني انتوا عم بتقولوا الأعاجم كلهم كفار والأتراك كفار والعثمانيين كفار، نحن عم مين عم نحكي يا جماعة؟ هات لنشوف مين منتبه، عن مين عم نحكي؟ عن الكافر الذي يريد الدخول في الإسلام، ما شرط يكون أصلي الكافر، عن مين عم نحكي؟ الكافر الذي يريد الدخول في الإسلام، هل يصح منه أن يأتي بلفظ محرف؟ لا، بدنا نعلم اللفظ الصحيح، ما هيك؟ اسمع معي وانتبه. أما هول اللي عم يحكي عنهم هذا الدجال الشيطان المفتري العثمانيين، ما هول أسيادك وأسياد أبوك، هول مسلمين منهم كفار، نحن ما عم نحكي عن المسلمين، عم نحكي عن الكفار اللي بدهم يقتلوا. أما العثمانيين المسلمين هون نصروا الإسلام ونشروا الدين وفتحوا البلاد وخدموا العقيدة وكانوا في نصرة الإسلام مئات من السنين، فلسنا عن هؤلاء نتكلم، هول المسلمين عن كسر راسك وراس أبوك يا جاهل، لأنه أبوه جاهل مثله كمان. فإذا كلامنا عن من؟ عن الكافر الذي يريد الدخول في الإسلام. في حدا بيحكي عن الدولة العثمانية وسلاطينها اللي كانوا من الصلحاء، ها، مثل السلطان عبد الحميد والسلطان محمد الفاتح وغيره وغيره، لأنه نكتار. ما أظن في حدا بيحكي عن المنابر وبالمجالس العامة وبالخطب وبالاحتفالات عنهم وعن آثارهم وخدمتهم للإسلام والمسلمين، يمكن ما في حدا يحكي أضن عنهم، بس هذا الدجال اللي باسطنبول قصده يحرك الناس علينا، لكن الكذاب كذاب والناس تبصق في وجهه، الله خذله، بناته بصقنا عليه، بناته بصقنا عليه. فإذا انتبهوا، اللي جاي بده يأسلم إذا كان لفظه غلط شو بنعلمه الصواب؟ هذه المسألة واحد من هول كمان من هالجماعة الدجاجلة شو قال؟ قال بس هذا ما بيعرف مين أبو القاسم. شو قال الشيخ عبد الله؟ فقل له أبو القاسم هو نفسه محمد. كلمة واحدة زال الإشكال، محمد هو نفسه أبو القاسم. فشو جاي تعمل أفلام ودواليب؟ عرفته؟ لكن أعمل قلب، أعمل قلب. الجاهل جاهل والدجال دجال. شو قال بعدين؟ قال بل خمن أنه عم ندعي لدين غير الإسلام لأنه أبو القاسم واحد ثاني. شوفوا هالبرمة هيدي. تعرف شو بيقول الفقهاء والعلماء؟ بيقولوا بإجماع الأمة أبو القاسم كنية النبي محمد، بإجماع الأمة. وشو بيقول الحافظ النووي؟ لو قال للدخول في الإسلام محمد رسول الله أو أحمد أو أبو القاسم صح منه. بيذكر هالألفاظ الثلاثة لأنه هيدي أشهر أسماء الرسول، وأبو القاسم أشهر كنى الرسول. هذا النووي ويوسف الأردبيلي في الأنوار لأعمال الأبرار، والحليمي في شعب الإيمان، وفلان وفلان سار عم بيقولوا إنه بتقول له قول محمد رسول الله أو أحمد رسول الله أو أبو القاسم. إذا ما بتطلع معه محمد بالحاء بتعلمه يقول أبو القاسم. هذه المسألة. فليش بدهم يعملوا ضرر على الناس وفتنة وتشويش ويخلوا الناس على الجهل؟ لماذا؟ الفاسد فاسد والمفسد مفسد، ومن حبب إليه في قلبه الشذوذ والانحراف فالله حفيظه، فالله حفيظه. قال المؤلف رحمه الله: وهذا النص يكفي مرة واحدة في العمر لصحة الإسلام. يعني اللي هو من مسلم نطق بالشهادتين ودخل في الإسلام مرة واحدة هذا يكفيه كل العمر. واضح الكلام؟ هذا كل العمر يكفيه. وبعد تلك المرة يبقى وجوبها في كل صلاة لصحة الصلاة. هذا مذهب الإمام الشافعي. قال المؤلف: ثم إن الأعمال الصالحة لا تكون مقبولة عند الله بدون الإيمان، والدليل على ذلك قوله تعالى: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. هذه المسائل التي توسعنا فيها اليوم وذكرنا عددا من الأدلة عليها، لماذا؟ لأهميتها ولمثيس حاجة الناس إليها. لأنه للأسف كثير من الناس اليوم حتى أدعياء المشيخة صاروا مداهنين، صاروا مداهنين، يغيرون الحقائق، يدجلون، يداهنون الكفار فيكفرون معهم. فكان من المهم أن نؤكد عليها مع ذكر الأدلة والبراهين. غدا إن شاء الله الدرس كالمعتاد، وبعد الدرس الحضرة الرفاعية، فاحضروا ولا تغيبوا. بارك الله بكم، هللوا وصلوا على رسول الله.